أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ قال المؤلف رحمه الله حين قال له قومه: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل غوي الطريق السوي وهو طريق الحق والسلامة والكرامة. إذن الخطاب موجه لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله. سبق في أمة موسى عليه السلام أن سألوه قومه قالوا: أرنا الله جهرة إذا تريد منا أن نؤمن. وهذا طلب يعني لا يجوز لأي إنسان أن يطلب هذا الطلب. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ هنا قال لقومه هنا قال له قومه: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى ويرد على هؤلاء الذين أم تريدون أن تسألوا، قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذا أردتم هذه المسائل وهذا البعد عن الله سبحانه وتعالى والتعامل مع الله على أنه يرى وأن هذا الإله مجسم ومشبه ومجرد إله موجود على وجهة نظركم، فأنتم تعبدوا غير الله. غير الله، عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فإذا عبدنا الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة بهذه الطريقة فهذه هي العبادة الحق. لكن أن نأتي ونتعامل مع الخالق مع الإله على أنه في خيالنا شيء معين مخلوق سواء كبير صغير حسب الجسم الذي يراه هذا الذي يتخيله، فهو يعبد غير الله قطعا. ومن عبد غير الله فهو كافر. فلا بد يعني، لأن المسألة هنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله للرجل اللي سأله عن غرائب العلم، قال: وماذا فعلت في رأس العلم؟ قال: وما رأس العلم؟ قال: أن تعرف الله حق معرفته، لأنه لا عمل مقبول إطلاقا إلا بمعرفته. ولذلك أما إذا تذكروا سبق معنا قال: ادعوني أستجب لكم. فلما رأينا تفسيرها عند أئمة أهل بيت رسول الله، لأن هنا وعد أمر بالدعاء: ادعوني ولكم مني، إذا دعيتوني أنا أستجيب لكم، لكن ادعوني أنا، لا تدعوا إله مشبه أو إله مجسم أو إله طوله كذا أو إله عرضه كذا أو إله كذا، فأنتم لا تدعوني أصلا. أنتم لا تدعوا الله سبحانه وتعالى، عندما تدعي في بالك وفي نظرك أنك تدعي إله له هذا الحيز وله هذا المكان وله هذا الطول وله هذا، فأنت لا تدعي الله سبحانه وتعالى إطلاقا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ونحن نعرف أن السؤال كان: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، أي أحب ذلك ولو للتمني، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالباعث هو الحسد الذي أوجدته أنفسهم الأمارة بالسوء. إذن ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا. أهل الكتاب اتفقنا على أنهم لما اليهود أو من النصارى من قد أتى إليه كتاب من الله سبحانه وتعالى، التوراة والإنجيل، وعادة يطلق على أهل الكتاب اليهود أو النصارى. فود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، كثير منهم، أما القلة القليلة فهم قد آمنوا، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحسد الآن هنا ليس على مجرد أنكم آمنتم بالله فقط وأنكم أسلمتم وأنكم أصبحتم في هذا الاتجاه، لا، لأنهم يعرفون أنكم على حق في الأصل لأن قد تبين لهم الحق. ولكن لزيادة العناد وزيادة الكفر. نعم لم يؤمنوا ومع ذلك حسدوكم أن آمنتم. والمجال مفتوح لهم أن يؤمنوا إذا أرادوا، ولكن أصبح المسألة مسألة حسد من عند أنفسهم. فاعفوا عما يصدر منهم من الأذى وتحملوا واصفحوا، أعرضوا عن أذاهم ولا ترادوهم ولا تقاتلوهم. فالمعنى تغاضوا عنهم، فليس الوقت وقتهم، كونهم لا يشكلون خطورة حينها، فانتظروا حتى يأتي الله بأمره، أمركم بالجهاد في سبيله ونصركم عليهم، وحينئذ لا عفو ولا إعراض، إن الله على كل شيء قدير، أي فهو قادر على إعزازكم وإذلالهم. قلنا الإسلام والدين الإسلامي بدأ أول ما بدأ حتى بترتيب التعامل مع الآخر، رتب التعامل في البداية مع المشركين، وبدأت الدعوة السرية، وبدأ ثم بعدها لما بدأ الصدع بالأمر تعلموا كيف التعامل معهم، أن يتحملوا ويصبروا حتى تغيرت المسألة وخرجوا إلى المدينة. طيب لما وصلوا المدينة نظم الإسلام أسلوب وصولهم والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وكذا وكذا، ثم بدأ التعامل مع غير المسلمين. كان اليهود موجودين في المدينة، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى التعامل معهم، وكان هناك ورقة اتفاقية كيف ينظم التعامل بين اليهود وبين المسلمين في المدينة. فلم يكن قد أذن لهم بالقتال، ولم يكن اليهود في ذلك الوقت يشكلوا خطورة على المسلمين، اعرضوا عنهم واصفحوا، مسألة كلام وكذا وكذا، ما دام أنه لم تبدأ المؤامرة والتآمر، لأن دائما التآمر على الدولة احنا نسميها الآن، يسموها الخيانة العظمى. الآن كل الدول عندما تجي يقولها حكمت المحكمة على فلان ابن فلان بالإعدام، ليش؟ قال خيانة عظمى. ما هي الخيانة العظمى؟ قال تآمر مع العدو، أو تآمر على الانقلاب على الحكم، أو كذا أو كذا. فهنا يبدأ الخطر ويبدأ التعامل القوي الحازم معهم. لكن الله سبحانه وتعالى يقول هنا لا زال الوضع، يعني اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا أتاكم الأمر بالقتال أو بقتلهم أو بأي أمر يأتي بالتعامل معهم، فعليكم التمسك بهذا الشيء. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فذلك يكفي عن الجهاد قبل الأمر به. الجهاد هو فعل، وهو يعني سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله، لكن في وقته عندما تؤمر به ويكون ببصيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله كان يقول يا أصحابه لا تتمنوا لقاء العدو، لا أحد يتمنى لقاء العدو، اتركوا يعني هذا ما أحد يتمنى، لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن يعني إن احتجتم أنفسكم فاثبتوا واذكروا الله إذا جاء وقت القتال. نعم لا تتمنوا القتل والقتال، لا تتمنوا، لكن إذا وصل وقتها فعليكم بالثبات وذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام علي في قتاله كذلك، الإمام زيد بن علي، الإمام الحسين عليه السلام، الإمام زيد بن علي قال البصيرة ثم القتال. أنا لسه في حاجة أحد لا يعرف إلا بس مجرد يأخذ سيفه يخرج، لا نريد، لأن دائما المؤمن بالهدف الذي يريده يكون أقوى من الجبال الذي يأتي يقاتل على هدف معين، وليس شرط بس قتال بالسيف. أنت لك هدف معين في حياتك، أنا لهدف أن أكون تاجر، تجدني مصر على أن أكون تاجر، هذا عنده هدف أن يكون طبيب، تجده يبحث بكل ما أوتي من قوة أن يكون طبيب، هذا يكون مهندس، هذا يكون عالم، هذا يكون لاعب كرة، هذا كل واحد. فإذا كان الإنسان يدخل لهذه بقناعة فسيحقق ما يريد، وإذا كان مثلا بلا مسألة تجد الإنسان يفشل في هدفه. فإذا كان الإنسان على يقين من إيمانه، يقين من الله سبحانه وتعالى، ويقين من صدق الحجة التي يريد أن يصل إليها، أو يريد يعني القضية يسموها الآن القضية، إذا كان للإنسان قضية يؤمن بها قدم نفسه كضحية تضحية. ولذلك نجد الآن في الثورات تجد من يضحي بنفسه لأجل نجاح هذه الثورة. لماذا؟ لأني أعتبرها قضية، لأني أرى أن الظلم وأن الاستبداد وأن الفقر وأن الجهل وأن كذا قضية يجب أن أقاومها. نعم يعني أقاتل حتى، لأن خلاص على قناعة بصدق القضية التي هو يدافع عنها. فكذلك هنا عندما قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فذلك يكفي عن الجهاد في ذلك الوقت. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، حث على الإنفاق في وجوه الخير وعلى فعل الخير كله. وما تقدموا لأنفسكم من خير، فالرصيد هو عند من لا يضيع عنده شيء، سواء الصلاة، الصوم، الزكاة، الصدقة، الكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة، التعامل مع الوالدين، التعامل مع الناس، كلها هذه تذهب كحسنات إلى رصيد، ورصيد في مكان لا يغفل أبدا عنه، وتجده دائما وتجده أمامك. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا نعم أو أو أو أو أو ذرة من شر يجدها أمامه. فالمسألة شيء محفوظ، المخزن أو المكان أو الحساب بأيدي أمينه، لا تفرط في هذا الشيء. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، طبعا ما قال ما سيأتيكم في النهاية. يعني إحنا نتعامل دائما، نقول نتعامل مع الموت ونتعامل مع الجنة والنار وكأنها أمامنا، ولذلك خلاص أنت قادم إليها قطعة، ليست المسألة عاد فيها يمكن وما يمكن، لا. وما تقدموا أمامكم الآن، كل ما قدمته فوق أمامكم منتظركم، لأن البعث حق، ولأن الجنة حق، ولأن النار حق، فكأننا نتعامل معها الآن أنها موجودة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون خبير، لعلمه بمراتب الحسن في الحسن ومقادير ما يناسبه من الثواب، ولعلمه بمقادير القبيح في القبح ومقادير ما يناسبه من العقاب، والله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فجعلوا الجنة خاصة بهم ومنوا أنفسهم أنها لهم، تلك أمانيهم هذه وما شابهها كقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه ونحوها، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبرهان الحجة، والمراد بيان أنه لا حجة لهم وإنما هي أماني من عند أنفسهم. من هم هؤلاء؟ اليهود والنصارى. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني لا تتعبوا أنفسكم يا الباقي. طبعا إحنا جينا وأخذنا اليهود وأخذنا النصارى وركلناهم وأرسلناهم إلى بعيد ودخلنا مكانهم وقلنا لا تعالوا، إحنا يزيد ما حد داخل الجنة، لا إحنا يزيد. قالوا طيب وإحنا يا أهل نجد الجنة نجداوية، لا تكلمني أنا نجد حقنا. جونا الإسماعيلية قالوا لا تتعبوا أنفسكم الجنة الإسماعيلية. جونا الوهابية قالوا لا توجعوا أنفسكم، إحنا الفرقة الناجية. فهؤلاء اليهود والنصارى هذا هو فكرهم، ولما احنا ابعدنا عن الاسلام اصبح فكرنا فكر اليهود والنصارى، كل واحد يرى انه الوحيد المؤمن وانه الوحيد الذي سيدخل الجنه، وان من عداه لا يعرف من الجنه ولن يدخل الجنه. فعندما ناتي ونقارن انفسنا اليوم اين اصبحنا واين اصبح الاسلام، رأينا الفرق العجيب والبعد العجيب الغريب عن الإسلام. الإسلام ليس هكذا، الإسلام دين الله، ليس في الإسلام مذاهب مطلقة، ما من أراد أن يقبل أو لا يقبل هذا شيء راجع له. قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، لا قال الإسلام الشيعي ولا قال الإسلام السني ولا قال الإسلام الجني ولا قال الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. المذاهب وجدت من أشخاص وليست من الله وليست من رسول الله. هؤلاء الأشخاص علماء وأئمة، ليس أحد منهم إطلاقا معصوم، وليس أحد منهم أمرنا باتباعه كشخص، لم نؤمر باتباع شخص، لكن أمرنا باتباع ما الله سبحانه وتعالى وضعه أمامنا، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. لاحظوا حتى في الطاعة هنا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما دمتم مطيعين الله ومطيعين حتى هؤلاء أولي الأمر، إن أطاعوا الله وأطاعوا رسوله فأطيعوهم. لأنكم لاحظوا الآية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قالوا أطيعوا أولي الأمر أبدا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما أولي الأمر هؤلاء فهم مثلكم ملزمين بأن يطيعوا الله ورسوله، فإن لم يطيعوا الله ورسوله فلا طاعة لهم. ليست المسألة من جاء قال أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. نعم، لكن لاحظ كيف أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. من أطاع الله ورسوله فله الحق الطاعة، فكذلك عندما نأتي للمسألة هذا، فمن أطاع الله ورسوله وكان في مساك الله ورسوله، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن من هنا ننطلق للمعرفة. لا يوجد حديث قال إني تارك فيكم كتاب الله وفلان وفلان وفلان، ولا المذاهب الأربعة ولا المذاهب العشرة ولا أبدا. هذا هو ما أمرنا به. إذن اليهود والنصارى قالوا نحن يعني لن يدخل الجنة أحد إلا إحنا. فالآن تقمص المسلمين دور اليهود والنصارى، وبدأنا إحنا ما عاد سوينا مثلهم، يعني قلنا ما بلا الجنة، أصبحنا يعني مضايقين حتى في الدنيا، كل واحد يذبح الآخر عشان لا يشغله في الدنيا، أما الجنة قد خلاص قد مضمونة، يعني قد المفاتيح في جيوب البعض، يعني ما عاد إلا يحتاج بس يدخل المسجد ذا ينفجر فيه عشان يروح الجنة مباشرة. شفت أمس يعرضوا تفجير مستشفى والتكبير والتهليل والله أكبر الله أكبر، إلى أن وصلت الشاحنة ودخلت المستشفى فجرت المستشفى. في والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر. هذا من هذا الفكر اليهودي والنصراني، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فهذا هو خروجنا من الإسلام، من سماحة الإسلام، من طيبة الإسلام، من تواصل الإسلام، من محبة الإسلام، خرجنا منه، فأصبحنا احنا الآن ننافس غيرنا في البعد عن الإسلام. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، نفس اللي احنا عليها الآن. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تقول انك انت الفرقة الناجية، خلنا اتركونا من اليهود والنصارى، انت الآن تقول انك انت، هات برهان، اين هات قرآن، هات سنة صحيحة، ليست المسألة بلا مجرد لعب. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، تصريح بإبطال قصر الجنة عليهم ونفي دخول غيرهم. من أسلم وجهه لله، إسلام الوجه لله، جعله لله وحده لا يتوجه به لغيره، ومعنى ذلك إخلاص العبادة، وهو محسن لإخراج المسيء، ولو ترك الإشراك في وجهه فلا يدخل في قوله تعالى، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلاء من أسلم وجهه وهو شيعي ولا وهو سني ولا وهو وهابي ولا وهو زيدي ولا ما عندنا شيء. هذا هو المطلوب، إسلام الوجه لله بما أمرنا الله به، لا بالمذاهب. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. المراد ليسوا على طريق حق، فبالغوا وجعلوا دين الآخرين لا أصل له ولا أساس له، ومعنى هذا الكفر من كل منهما في كتاب الآخر ورسول الله إليه، وهم يتلون الكتاب الذي يوجب عليهم الإيمان برسول الله وكتبه وهو التوراة، أو جنس الكتاب الصادق على التوراة وعلى الإنجيل. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، الذين لا يعلمون هم أهل الجاهلية الذين ليس لهم كتاب، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فجعل الخلاف بين الفرق الثلاث. إذن وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لو نزلنا هذه الآية على واقعنا اليوم لرأينا العجب العجاب، يعني لرأينا هذا هو واقعنا احنا كمسلمين. انا اضرب مثال، انا كنت امس عند معزوم عند ناس من الاشراف، فاجتمعنا أشراف كلنا أبناء رجل واحد، وإذا إحنا أذن المغرب وإذا إحنا ثلاث فرق، فرقة من إسماعيلية وفرقة زيدية وفرقة وهابية، وكلنا أبناء رسول الله، كل واحد منا أول شيء كل واحد قدم نسبه إلى رسول الله، ناس صلوا بهذا الاتجاه وناس صلوا بهذا الاتجاه وناس صلوا بهذا الاتجاه، وصلينا كل مجموعة لحال. هذا واقع، احنا نتحدث عن واقع ما نتحدث عن أشياء يعني تخيل، في مكان واحد وفي مناسبة واحد وكلنا جايين الهدف واحد، لكن لما أتت الصلاة وإذا كل واحد منا يعتقد أنها الوحيد المحق، نعم كل واحد منا المحق. فهذه من الأشياء اللي احنا فعلا الآن وصلنا إليها، أساس كن واقعيين وتعامل مع الواقع، تعامل مع الإسلام غريب الآن لنا، عندنا إسلام غريب. يعني إذا كان أصحاب رسول الله منهم من قال دخل إلى ناس وهم يصلوا، من أصحاب رسول الله قال والله إني لم أعرف من صلاتكم هذه شيء، لا زالوا يعني بعد رسول الله بعد وفاة رسول الله، قال أصلي بكم صلاة رسول الله؟ قالوا نعم، قال فصلى بنا صلاة لا نعرف بعضها، دخل هذا وعصد هذا وقوم هذا ونزل هذا. فالمسألة مسألة الإسلام، أنا أعجبني الدكتور عدنان إبراهيم في محاضرة له قال الإسلام اختطف، لا يوجد بيننا إسلام، علينا أن نبحث عن الإسلام. وفعلا إذا أردنا الوقت علينا أن نبحث عن الإسلام، يعني عجيب يعني الإسلام اللي نعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واللي نقراه على أي مثال بيت رسول الله وعن لم نجد منه شيء. فهذا هو قصتنا وواقعنا الآن، هذه الآية توضحها تماما. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الجاهلية، من الجاهلية؟ الجاهلية قبل الإسلام في أثناء نزول القرآن، قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم عنا على طاعتك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين لا يعلمون.